شعبك غزي ثوار ويتحدى بصموده ويعتز بهالقسام هالمرفوع الهامة. ردوا على الموت بموت هبوا يا النشامة، هبوا يا النشامة، غزة تصرخ بالصوت يا أهل الشهامة. دق تنادي البارود واطلع يا استشهادة، اطلع يا استشهادة، يلا وبنصرك عود حرر أرض بلادي، حرر أرض بلادي. ايه غزة يا من الصمود يا أم الإرادي، غزة يا من الصمود يا أم الإرادي، حنا بشلال الدم يا حران تسامى. قيدوا حرايق نار بالغاصب وجنوده، بالغاصب وجنوده، وما نقبل استعمار وبنرفض وجوده، بنرفض وجوده. اي شعبك غزة ثوار يتحدى بصموده، شعبك غزة ثوار يتحدى بصموده، ويعتز بهالقسام هالمرفوع الهامة. لف برايات المجد يا غزة أشلائي، يا غزة أشلائي، طلي وبإيدك ورد لعيون الفدائي، لعيون الفدائي. لجلك وفيت الوعد مع حب ووفائي، لجلك وفيت الوعد مع حب ووفائي، ردوا على الموت بموت هبوا يا النشامة.